وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. هذه الآية تتكلم عن وضع المشركين تجاه نعم الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا كانت هذه النعم رحمة من الله جل وعلا بعد ضراء أو شدة مستهم. قال الله عز وجل: إذا لهم مكر في آياتنا. هذا موقفهم، فموقفهم إذا لهم مكر في آياتنا فهم يمكرون ولا ينسبون هذه النعم إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى موقفهم هنا فجاءت هذه الآية. والمراد بإذاقتهم رحمته جل وعلا أنه وسع عليهم في الأرزاق وأدر عليهم النعم بالمطر وبصلاح الثمار وبالأرزاق بعد أن مرت عليهم ضراء ومستهم الضراء بالجدب وضيق العيش، فلم يشكروا الله جل وعلا على هذه النعم. قال الله عز وجل: إذا لهم مكر في آياتنا، عرفنا هذا، جاء قال: قل الله أسرع مكرا. فهذا يدل على أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فالله سبحانه وتعالى جعل موقفه منهم مقابل لموقفهم، فالله سبحانه وتعالى يجازيهم بمكرهم هذا أشد الجزاء. ولذلك سبحانه وتعالى قال: قل الله أسرع مكرا، فإن رسلنا يكتبون ما يمكرون، فكل شيء محصى عليهم. والمعنى أن رسل الله وهم الملائكة يكتبون مكر الكفار، لا يخفى ذلك على الملائكة، والمقصود بالملائكة هنا الذين هم الحفظة، فكيف يخفى على الله جل وعلا؟ هذا واضح أن فيه وعيدا شديدا لفعل هؤلاء، وبناء عليه فيحذر المسلم من أن يقع في هذه الصفة المشينة، وهي عدم شكر الله جل وعلا على نعمه، وبخاصة بعد أن يمس الإنسان شيء من الشدة والضيق والضراء. أحسن الله إليكم. لعله أيضا من وقفات فضيلة الشيخ أننا نلحظ في القرآن الكريم كثيرا ما يأتي المثال لتوضيح المقال. نعم، هذا صحيح، وهذا كثير في القرآن الكريم من ضرب الأمثال. ومنه هنا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قال الله بعده: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ماذا قال بعدها؟ إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس هذه والأنعام إلى آخره، هذا هو المثل. يعني الله جل وعلا بين لهم شيء من نعمه عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر، وحالهم حتى جاءتهم الريح وهم في البحر فنجاهم الله سبحانه وتعالى، سماها الله ريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذا حال الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين. حينئذ ماذا دعوا؟ لئن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين. الله جل وعلا استجاب لهم، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هذا موقفهم الذي سماه الله مكرا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ترى الدنيا قليلة وسائرة، ثم إلينا مرجعكم، دنيا لا تسوى شيء. فحينئذ أتى الله بالمثل: إنما مثل الحياة الدنيا، هذه الدنيا اللي أنتم تكبرتم وتجبرتم بعد أن أنعم الله عليكم ونسبتم هذه النعم لغير الله ونجاكم مما أنتم فيه من الشدة والضيق، ذهبتم حينئذ إلى أن تنكروا هذا الأمر وتنغمسوا في متاع الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني جاء المطر اختلط به النبات، خرج النبات حتى إذا وصل إلى نهايته، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت بالربيع والمناظر الجميلة والجذابة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتها أمرنا عاصف ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الشاهد هنا ضرب المثل على فعل أولئك، الفعل السيء بعد أن أنجاهم الله سبحانه وتعالى، فيحذر المسلم من أن يقع في مثل هذا، ينعم الله عليه وينعم عليه وينعم عليه حتى إذا صار في جو من الرخاء والسعة والنعم أنكر نعمة الله جل وعلا، سواء بالإنكار بالجحود أو الإنكار بالأعمال بأن لا يستثمرها في طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يعني أيضا يتكرر مشهد وهو أن الإنسان العاصي كثيرا ما يتمادى في عصيانه لله سبحانه وتعالى، لكن في حال الشدة يعود إلى الأصل، يعود إلى الله سبحانه وتعالى مقرا بألوهيته وربوبيته، وأيضا يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. على ماذا يدل هذا المشهد؟ وهذا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين كانوا في البحر وجاءتهم ريح عاصف، هذا واحد، جاءهم الموج من كل مكان، وحينئذ ظنوا أنه محيط بهم، خلاص وصلوا إلى درجة اليأس، الهلاك. حينئذ هذه حالة شدة، ما لهم إلا اللجوء إلى الله عز وجل، فلجأوا إلى الله، فالله سبحانه وتعالى لما دعوه استجاب لهم، يدل على أنهم حينما رجعوا إلى الله على أن رجعوا إلى فطرتهم إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى، فدعوا أين أصنامهم، أين أوثانهم، أين معبوداتهم، كلها نسوها في تلك الحال، فرجعوا إلى الله عز وجل. من هنا يجب على المسلم بدل أن يجعل هذا التوحيد مختفي أو يطغى عليه الشرك أو تطغى عليه الدنيا، حين يجب أن يذكي هذا التوحيد في نفسه ويقوي علاقته بالله عز وجل، فيعلم أنه عبد لله عز وجل، خلق لعبادة الله، فيدعو الله في الرخاء والشدة، ولا يكون مثل هؤلاء المشركين الذين يدعون الله عندما يصيبهم الضرر الشديد وينكرون نعمته بعد أن ينجيهم مما هم فيه. إذن التوحيد هو الأصل والشرك طارئ. التوحيد هو الأصل، كما بيّن ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأصل في الإنسان هو الموحد لله عز وجل، بل في المخلوقات كلها. في هذا السياق هناك آية بدنا أن نقف معها، قول الله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ما في شك هذا يبين أن مصدر سعادة الإنسان ومصدر شقاوته هو نفسه، فهو الذي يجلب لنفسه السعادة بتوحيد الله عز وجل، وهو الذي يجلب الشقاء والمصائب على نفسه، ولذلك قال الله عز وجل هنا فلما نجاهم إذا هم يبغون، هم الذين يبغون في الأرض فيطغون ويعملون الأعمال السيئة، فهذا مصدره الإنسان نفسه. ابحث عن مصدر سعادتك وابحث عن مصدر شقاوتك، فستجد أن مصدر السعادة لك هو رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك قال الله عن هؤلاء فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فلذلك يدل هذا على أن الإنسان نفسه هو الذي يبحث سواء عن الخير أو عن الشر. ولذلك يقول الناظم يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فاربح فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله. ولذلك يجب على المسلم ألا يبغي في الأرض، وبخاصة عندما ينعم الله جل وعلا عليه. نعم. من خلال الآيات المباركات التي قرأناها وتمثيل الحياة الدنيا بهذه الصورة وهذا المثل الرائع العظيم، تتكشف لنا حقيقة هذه الحياة. نعم، ولذلك مثلها الله سبحانه وتعالى قال إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، وضرب الله سبحانه وتعالى المثل الذي سمعناه قبل قليل، الدنيا مثل الماء الذي نزل على الأرض ثم أنبتت، ففرق بين الأرض المنبتة ذات العشب والورد والشجر الجميل والعشب الجميل، وبين الأرض القاحلة الشهباء. هذه الدنيا كالزهرة، هذه كالأرض الربيع، أيام قليلة ثم تمضي. الدنيا كذلك، فيها ملذات وفيها شهوات وفيها، ولكنها ما أن يلبث الإنسان إلا وقد تركها أو تركته. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر حتى لا يقع في المحذور، ولذلك إذا تنبه لا استثمر هذه النعم بطاعة الله عز وجل. إذن هذا التفكر وهذا المثل يقودنا إلى عدم الاغترار بالدنيا والركون إليها. طبعا، وهذا مهم جدا، وهذا ورد في آيات كثيرة من القرآن، منها في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كذلك في سورة الزمر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فعلى المسلم ألا يغتر بزخارف الدنيا من مال أو جاه أو فضلا عن أعمال محرمة. أحسن الله إليكم. نختم في هذا المقطع بوقفة مع قول الله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذا فيه الإشارة إلى عبادة غاية في الأهمية، وهي التفكر سواء بمخلوقات الله عز وجل أو بأقدار الله سبحانه وتعالى فيما يجريه على الناس وعلى الكون. ولذلك جاء ذلك كثيرا في القرآن لأهمية التفكر. لو يتفكر الإنسان في نفسه ماذا يجد؟ كم من النعم أسبغ الله عليه، مثلا نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة التفكر، نعمة العقل إلى آخر، فضل على الأيدي والأرجل. كذلك في أمور الدنيا، في السماوات، في الأرض، في الليل والنهار، في النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للناس. هذا التفكر يقود إلى وحدانية الله، ومن ثم إلى عبودية الله جل وعلا، فيعظم العبد ربه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما الوقفة التي ممكن نستفيد منها في هذه الآية؟ هذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، ويدل على رحمته جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم هذه الدعوة إلى دار السلام. فالله يريد للعباد الخير وأعطاهم المشيئة لكي يقرروا. فاعرف ما أراد الله سبحانه وتعالى لك من أجل أن تختار هذه السير إلى هذه الدار، ويوفقك الله سبحانه وتعالى ويهديك إلى الصراط المستقيم. نعم. هناك أيضا من الوقفات التي نقف فيها فضل الإحسان وما يعقبه من نيل الحسنى. هذا دل عليه قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا الحسنى، هذا بالمقابل. الإحسان هو أعلى شيء، سواء في عبودية الله أو في التعامل مع الخلق. الله جل وعلا دعا إليه وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الإحسان، قال: لن تعبد الله كأنك تراه. والله سبحانه وتعالى جعل أفضل شيء في الأعمال هو الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، جعل دعوة إلى الله هي أفضل وأحسن شيء. ولذلك أمر به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، ولمن كان محسنا فجزاؤه الإحسان. لذلك قال الحسنى، قال أهل العلم الحسنى هنا الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، رزقنا الله وإياكم والمستمعين ذلك. آمين. ومع هذا قال: ولا يرهق وجوههم قتر ظلمة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه من نعم الله جل وعلا لمن كان محسنا، وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يسرع لأن يكون في صفوف المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. في المقابل ذكرت الآية التي تليها: من كسب السيئات فإنما يكون جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. نعم، أولئك المحسنون ذلك جزاؤهم، وأصحاب السيئات كما قال الله جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. ونلحظ هنا المقابلة، المقابلة الحسنى وزيادة، يعطيك الله جزاء العمل وزيادة، لكن هنا المثل فقط، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن السيئة لا تضاعف مثل الحسنة. الحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن السيئة بمثلها، لأجل أن يحذر المسلم ولا تتراكم عليه. ولذلك هنا نرى المعادلة بين الحسنة والسيئة سواء في الفعل أو في الجزاء. الفعل هو واحد، هذا كإحسان وذاك سيئات، لكن النتيجة تختلف، الإحسان يضاعف والسيئة بمثلها في الجزاء. كذلك في مقابل نظارة الوجه هناك والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم هنا، وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيحذر المسلم من أن يقع في سيئة، وإذا وقع في سيئة يبادر إلى التوبة منها. ختمت هذه الآيات بالانتقال إلى مشهد آخر، مشهد يوم القيامة وعرصاته، وأيضا جزاء الذين كذبوا ومصيرهم. وهذا كثير في القرآن الكريم للتنبيه على أهمية الغاية التي يجب أن يتنبه لها المسلم، وهو النظر إلى ذلك اليوم. فالآيات قررت عقيدة البعث والجزاء، ويوم نحشرهم، سيحشر الناس جميعا كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، ثم يرون أعمالهم، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، يعني فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم. أيضا من الوقفات تبرؤ المعبود ممن عبده، وأيضا العكس. والعكس. نعم. نعم. لأن كما قال الله سبحانه وتعالى ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، فزيلنا بينهم، فرق الله سبحانه وتعالى بينهم، ويتبرأ كل واحد منهم، ولكن لا حيلة لكل واحد، فالأمر لله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه العرصات، عرصات يوم القيامة، نجد أن كل نفس ترى ما أحضرت وما قدمت، لا ساعة مندم يعني. هذا صحيح، قال الله جل وعلا هنا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هنالك سينجلي كل شيء، سيرى الإنسان عمله صغيرا أو كبيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، وقال عز وجل سبحانه وتعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، فلا يقول لا يشاهدني أحد أو لا يسمعني أحد أو ما درى عني أحد أو نحو ذلك، فكل ذلك سيراه الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فاملأ صحيفتك بما تحب أن تراه. ولذلك على المسلم أن يبادر في كل عمل خير، وأن يتجنب كل ما فيه شر، سواء كان ذلك في حق الله جل وعلا أو في حقوق المخلوقين. هذا إذا كان الإنسان عاقلا يريد المصلحة لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. أعاننا الله وإياكم والمستمعين والمستمعات على ذلك. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نتوقف عند هذه الآيات ونكمل بإذن الله تعالى في المجالس القادمة ما يليها من آيات مباركات. شكر الله لي صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف حلقات هذه المجالس المباركة، مجالس التفسير. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم مستمعينا الكرام، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلقاكم في مجلس قادم من مجالس التفسير بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.